الجلالة هي البهيمة التي أكثر علفها النجاسة، هذه الجلالة، يعني ما تكل إلا نجاسة أكثر علفها، هذه الجلالة لا يجوز أكلها لأنها تغذف بالنجاسة، ولا يجوز لبنها كذلك. ويرى بعض العلماء أنه يجوز ذلك لأن النجاسة استحالت، والنجاسة تطهر بالاستحالة. هنا وفيها أن الإمام أحمد روايتها، رواية بالحل ورواية بالتحريم. نعم.